السائلة تقول: تشتري أشياء قديمة بمبالغ ثم تبيعها عبر الإنترنت بمبالغ أكبر، وهذه الأشياء تقول غالبا ما يشتريها الجهال والكفار من الأعاجم، وهذه الأشياء لها فائدة مثل الأطباق والسجاد القديم، هل يصح لي الربح في بيعه؟ نعم، لا حرج في ذلك، لأن هذا من البيع والشراء، ما دام أنه ليس فيه غش ولا غرر فهو من البيع الجائز، والله أعلم.